من علماء أهل السنة إن مسألة لقلت تخطئ آية خالفوا فيها من هو أكبر منه مسألة ويساقبكو خلافي علماء كانوا كواوين وكقدر بضني أي كو خلافي إن لقلت تخطئ آية عالم كاسو اللي يلاهذا مسألة وكو خطأي ومتابعة للرعي علماء كانوا كواوين إن مسألة أصيبتي تخطئ هذا النوع سو كلا آية وحلقة يابا إن يكون تريان طعن ساس أوده وحد مركا مقليسا يعني اللجنة الدائمة أيها لطعني لما نطعني فهل لك من هنا لطعني لجنة دائمة وعلماء فضلاء وأن مركا الديانة ذو دي علمي قد أبو كالسون لكن وحوية علماء أهل السنة والجماعة كالواد معها علماء كانوا كواوين مسألة يكون خلافين يسيدا يقوى أخلافين علماء كانوا كواوين بايقنا الله خلاف كرا لكن وحوالي مركا للتخطيئين يمحال السمين إياه إن الله عذر دار التخطيئة هذا يتأصيم كسكم أحدنا هذه اللي لها عالم فلا مسألة وكو خطأي معنى هذا معها مركا إساقا إن دم بدلال الله صاري وهي مجتهد كمركا وحوالي مخطئة عند أهل السنة والجماعة لا يؤثن لقوا مدى بحكم يوم سيد حديث عمر بن العاص وتلمم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر رواه البخاري ومسلم بخاري ومسلم أي سوء المهم يعني هذا الكاكوس صار علماء التعليان ساسين محل أولى هين وأما إذا علماء هين علماء أهل السنة والجماعة هين أما علماء حقيقة على هين بي علماء كترين أيام أما وحان طعن هين بي طعن كترين أيام لكن وحي الله نهي يقل لفتو ده أي علماء أهل السنة والجماعة حقيقة وطعنة مركا هذا الكود وقوي هاي من باب رمتني بدائها وانسلت عرفت وحيكم مهمها عذر كيدي انت يقول قمتي بي أنيق اللي يحب سيبتي عداد إياد قبتي بي أنيق إمر مريسا رمتني بدائها وانسلت علماء أهل السنة والجماعة أديات من الطعنيان فتاوه ذن اعتبار مسيان واحتيال قاركود قادة شد يسوق هذا ريان مسألة مسألة وحو يسوق هذا ريان مسألة داس أما مسألة أما الله بقى مركي يسوق هذا ريان وحو يسوق هذا ريان إنه هو ذو دواء لكن مئات الفتاوى أي علماء أهل السنة والجماعة إليه أي يعني مركي اعتبار ما بدأ قدران بل إن عمالة إيه مركي إساقا إنا عميل لما إيه إنا يقال أبو أديك إياه إيه وحلم إذا إنا مركا كتو ميستان بلغا يالا أما كوا علماء التعنين إيه إيه واوين إياه وقدريا بلغا يالا تاس كل ذلك نوادع أو حكم إذا قال كودين إيه دهدين يعني كوا صحوية حزبين تام أولي ومركا غلوبي قبضان إني قاركودي لهذين هيئة كبار العلماء هؤلاء وحتى لهذا هيئة كبار العملاء عملاء ووي هيئة دودي يعني قاركود ساسي عبره كابو خطا ذا اللي لهذا كم إذا أو إنجليز كمركا وحد دقنا يعني وحاو عبر هيئة كبار العملاء بولادا علماء ما يولادا قال هذا كوى مشاقية كوى قوى وين بولادا وحاو الشيخ ينا إساقا عيدو قمدوا إساقا عيدو قمدوا وحكم إذا محمد صرور ويادي ألوكو الكوليان قريها حزبين خاصة مركا قرضا مركا اتحاد كلا يلاذا مع اعتصام كلا يلاذا أدي أد بأكل كوريان وحانا يلاذا واسم النهجية طريقة دونية مركا وكاهد اللي يوحو يلاذا سيدا مركا وحوية رسائل كيسا كيا الله أما اترائد كيسا وكو قري توصنكو مقعابي حق درد وقو مقعابي وكلا يعني وحو يلاذا يعني مركا وحوية كبير العلماء هيئة كبار كبار العلماء سوى كهذا يا وحو يريد كبير المخابرات يا واسو كيمين نكا عين كاسنا وحوية الاتحاد كأدي أدي وقدسان ورويني يا وأني كمر كايرين وحضر كيسادات وحوى يتحدثون عن التوحيد توحيد كقار كور رماية وهم عبيد عبيد عبيد عبيد العبيد وسيدهم الأخير النصران يبوا أدونه كي أدون كويه نوا أدون كي أدون كويه نوا أدون كي أدون كويه نوا أدون كي أدون كويه نوا أدون شن أدون مسرني سيد كأبو الدنبية وحبا وضله وكريستان بوش بوشيه توحيد كانوا كبار نبوه وهم يتحدثون عن التوحيد مركب حوايا هذا الكود من واحد رمتني بدائها وانسلت رمتني بدائها وانسلت أقواش النوع سيساء وطعني نيان أدي آد أي أبلنت شروا حوايا مركب مرأي سبي مادين يعني اتحاد كمركب قيب كميدة وحمر كدعي ايا waxa weeye nin kamida waxa lagu warheebay adiga taariikh iyo qaanay wal waxa nooga waranta xarakadiidkan iyo waxan soo baxay xagee ka yimaadeen waxa taariikh aanu ka fatoon markaas waxa yiri waxa weeye waa marka suuudiya misriya masuriya يعني واحد السعودي أي كلمة السعودي إن مصر بعده على كتب يكسر مصرنا ما سوريا دي قال هذا كلمة واحد أصل قال هذا كلمة رجل وين الاتحاد كفردي روح كم يدمر الدين السعودية مصرية ما سوريا ما كل هذا تاريخ أنا برا تنظر ورمي شيء بسيط جدا ساسو جواب ما هو أفراد كده دعي وحوي واشيل مركب وحوي يعني وحده نعم على كل حال طعني مركب قلما ضعي طعنيان يعني وحوي يدي مركب ميدو حد لي هيمة لكن مثال هنتاس أيا نقفل وحين كرك هذا اللي أو مسأيش عين هذا اللي كم إذا تو مكلا isla taqul ay la sii xireedo ku saabsan yaani marka maxaasinta ayay sheegin marka cid la dinaya taana waxa weeye da sharcan in aan la sheegin maxaasin loo sheegin marduudu calayga ruuxa doonaba han noqdee oo dalil waajibina yimid sunaniga toona aanu jirayna cadayna baadu red bayno ka hadlayna baab kale ka hadlayna waxaynu kala ka hadlay مسألة قصاب سن يعني مركا حكامته يا سلي مركا أولاد رحمن إلى يحوي يدهدين يعني وحي هذا نواصل الله قصر أيه جتانا حديث نبي منو كان بعض الله طلعت وحي يدهدين حديث يحوي مركا لا يدي حكامته أمام مضحضة وحل لقول نقدين يا أمام لقول نصيحين يا وين وصل لقول شجاع تو حوي dadka kale marka ama xarakaadka ama ducada maxa marka iyagana nasiixada lagu nasiixaynayo ama waxa lagu naqdinayo lagu durayo maxaa hoos lagu sheegi waayo taa waxa laga jawaabayo qiyaas ma'al faariq adillada kala farqisay amarka hore asaaratan waxay tahay shaygi calan u dhacay in calan loo radiyo shaygi sirri u dhacana in sirri qofka loogu sheego hoos lagu sheego haddii wax hoos u dhacaan oo shaqsiga ku kooban yihiin hoos lagu sheego هذا يقول سمو قطع على نقض عنا شاعينا وإن على النور هدية اللهم إلا مثلا النبي مكرر مثلا سوى ما حد على كوحا قطع عن هدي مركا حاكم لقول هدينا يوم أما ضح مركا لقول هدينا يوم النبي قال لي صلى الله عليه وسلم وصلى الله وشهده مركا إن هذا حوية تيرا هذا تصار وقياسا يا أحل ورضي وقياس مع الفارق لما سلوك الدوان باب سيا قياسا يسا ويا النبي قل من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية والنهي نبي قال ربي يدي فلا يبده علانية هاس هو الشيء هذا هو النصيحة أسي على نيان أم وجن أرن كنوع عسى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حديث كنا صحيح يعني مفسد إنك كبرته ayaa markaa la diidayaa. Waayo waxa weeye dadka yacni waxa weeye hadday markaa taas ay sameeyaan wax dhici kara khuruuj iyo waxyaalo iyo bixitaan iyo fitan inay ka dhalato. marka labadii masale ee sharcigu kala farqiyay inaa taa waa isaga qiyaas qaadanayaa, ee wuxuu noqonayaa qiyaas baatila. laa qiyaasa maca annasi bay culammadu yidhahdaan. mas'ala nas leh oo xadiis nebi oo saxiixa loo hayo lama qiyaasto. qaatu imaamu shaafici raxmat ullaahi calayh yidhi inama alqiyaasu cinda daruura, qiyaasku ka fursan waa un baa loo sameeyaa, dani kuu kalliftay baa qiyaaska loo sameeyaa. dee meel nas loo hayo daruuro keensanaysa in wax la qiyaasta ma jiro. bal ee culammadu waxay yidhahdeen alqiyaasu fii muqaabalati nas, qiyaaska in laga horgeeyo nas laga horgeeyaa waa shaqadii ibliis weeyaan bay yidhahdeen culammadu. awalu man qaasa ibliis wamaa cubidat ishamsu waalqamar ila bilmaqaayiis. maqaalaadka marka ay yidhaahdeen taabiciintu taasay ku degaysaa bay culammadu yidhahdeen waa qiyaaska naska laga horgeeyo. waayo ilaahay wuxuu ku yidhi usujuuda aadam, dee ibliisku amarkii la siiyey wuxuu ka horgeeyay qiyaas caqli ah. waxa uu yidhi anigana waxa layga abuuray dab, isagana waxa laga abuuray dhoobo. maadada layga abuuray way ka wanaagsan tahay maadada isaga laga abuuray. shayga faadilkiyo shay fadli badan laga abuurayna ka waxa weeye mafduulka inuu usujuudaa ma suuragal aha. markaasuu deedna ictiraado aw yi ana khayru minhu khalaqtani min naari wakhalaqtahu min tiin. marka waa qiyaasun fii muqaabalati nas weeyaa taas. masalo kaloo taa lasii xidhiidha shubhada markaa baabkaa ku saabsani aad bay u badan tahay. waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo haddii haddaba cid la naqdinayo maxaa marka cid loo magacaabaya, maxaa loo odhan waaye, maa baalu aqwaamin, sida axaadiis badan kusoo aroortay. marka taana way inagii soo nidhi yacni way dhacday nebigu sala allahu calayh wasalam labadaba inuu sameeyey inuu yidhahdo maa baalu aqwaamin yafcaluuna kada wakada. waxa kaloo dhacday inuu cid cayimayna waa dhacday. marka waxa weeye labada mid waliba waa jirtaa. yacni in la yidhaahdo in cid la cayimaa waa qalad, dee waxay odhan noqonaysaa marka sharciga laga hor imanayo waqtiye markii isaga aynay qalad ahayna sax tahay baa jira. tacyiinku maruu sax yahay baa jira, waay arrin ku maslaxo badan yahayba tacyiinka iyo cayimaada. taana adilayn markaa u keenay oo xaadiista qaarkooda markaa tacyiin sheegaysana waa soo aroorinay. shubhada haddaba aynu kusii xigsiinaynaa waxay tahay aynu caawa markaa kaga bilaabayno shubhaadkaynu ka hadlayno insha allahu tacala inaga soo gabagabaynayna. ashubhatu lulaa waxay odhanayaan oo ka mid a waxyaalahay markaa yidhaahdeen yacni salafiyiintu waxay ka wali yeelanayaan gaalada ama gaaladay u xaqlinayaan oo rukuun iyo iilad u samaynayaan. ugu horayn yacni gaalada in la necbaadaa oo lala colloobaa waa waajib sharciya, adilada kitaabka iyo sunnada ku soo arooray ahlu sunna waljamaacana waa ku ijmaacay, salafki baa ku ijmaacay inay waajib tahay nacaybka la necbaanayo gaalada ee lala colloobayo. ilaahayna wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhidu alyahuuda waalnasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ina allaha laa yahdi alqawma aldaalimiin. aayaad badan baa ku soo arooray. laakiin ahlu sunna waljamaca waxay qabaan muwaalaatu lkufaar inay tafsiil leedahay minha kufrun wa minha kabiira. gaalada in laga wali yeeshaa waxay u qaybsantaa qayb gaalnimo oo diinta lagaga baxayo iyo qayb gaalnimada ka sokayso ka habeen sokaysa oo iyadu ah dembi kabaa'ira. labadaa qaybood ayay u qaybsantaa. marka tafsiilka ahlu sunna waljamaaca ay qabaanna waa ijmaac, ahlu sunna waljamaaca oo dhan baa ku ijmaacay inay tafsiil leedahay. sidaas aawada in la yidhaahdo gaalada in laga wali yeeshaa tafsiil ma laha oo lama kala saaraya oo wada gaalnimo diinta lagaga baxayo waa ictiqaad markaa lunsan oo khawaarijtu ay qabto, firqa daalla ayaa qabta. laakiin ahlu sunna waljamaaca dhammaan waxay ku ijmaacsan yihiin muwaalaatu lkufaar inay tafsiil leedahay minha kufrun akbar wa minha duuna dalik. dhammaan waa xaaraan gaalada in laga wali yeeshaa noocyadeed oo dhan, laakiin qaybna waa gaalnimo oo diinta lagaga baxayo, qaybna gaalnimada waa ka sokaysaa, waa fisqi iyo dembi kabaayira. ijmaaca inkaasna waxaa u daliila حديثك مركب صحيحة حاطب ابن أبي بلتعة كسابسا ونكلا صحابي قال لي لبا حاطب ابن أبي بلتعة وحوها صحابي بدر كقائد قالي مركب وحو السماية ورقب أخرين منكي قالت أهل القريشات تبدنا قبر بودي تبدي ما مركب حوية صعدال بيها هيدا حقا ما كيكو سعتي تبدي ما تقتي تبدي يعني مكاية مدينة نحن إذا سي سعته أي النبي صلى الله عليه وسلم لو وحي وضي الله شاقي إن وركي يعني ور للدراية ور لقبحي مركز النبي صلى الله عليه وسلم أصحابتي سيقار كوت سيد علي بن أبي طالب يقيد كالولمدة أي مركز الدراية دا وحي لأرض وصعدة فردها خولة تقى ماشى روضة الخاق ليلة ومكانة قرنية يعني ماشاس يعني قفا هل كان مركز تكتان قبر سعدال وصفرة باكرة كل بدونتان قبر داسي ورقد دا يسيدا ورقد دا يسيدا كسوغال ويتاقين قبر دي بيهل كهلين مركز كهلين ايو يلادين كه ورقد دا يسيدا ويقاري سيما كهرة ويوهن تبين دابا دا مركز سيو حوية يسوى بحسن قبر دي مركز يوهن تبين ويلادين وكفتي شوينا أو كبارنا إن كانوا كقاونا فأنا كاسو صارنا يعني محاولة سعى حقيقة أص أشيبته أيه مركز لا وجهن شبين وعلى هذا وحنا نقف بصبينا إني إنه كهن شبه أيه تاسو كلا سوق جلسة سيد سليمان نبي سليمان بقولي إيتوني بالسكين أشقه بينكما لبدي دوم رأسك قبصرة المها لبدي الموت بسيتين مركز سامي ده القاتل كيف كان سهر في قبصة؟ نبي سليمان بن سليمان. مركي سليمان آيات من نبي سليمان وحكي لي متى أن يجوك كلا شيء؟ أن يجوك كلا جوي المهم إيه كان؟ تيان اللي واحد تريده وحوي يدو إلا كلا شيء حنا. أضيف كلا شيء كان سنة سنة وحكم الله. تيرد الشر رحمة اسمها يسكرته واحد تريده وحبها كلا شيء حنا يدسي. فنا دشين. حقيقة كبيرة. مرك هذا كان إلى هذا وقاونا إن هذا تصوري ويدو. وحمرك إن قنكر تانوع عصاكلا. على كل حال قبل ورقد وصوصر تين النبي كان صلى الله عليه وسلم مرك النبي كان أي ورقد إلا فري وحكي صوب حضي وحكي صعطة حاطب ابن أبي بلتعة وحكي صعطة قال هذا قريش يعني مرك النبي يكسر دولا يأيو شديا. سرت قال أيو بحنيه. يعني سكدة يأيو بحنيه. ومسؤول قليل حاطب النبي يا رسول صلى الله عليه وسلم مركز النبي حكول صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت محكوك اللي في واحد صنعيسي مركز يا رسول الله يقول دك دقينا والله شك أن دينتك شك الصلاة يردو أنكر الدوبة يدراتي أرقى مصمين لكن أصحاب هذا كان وحي ليه المهاجرين تأهي مكة كسوها ليه يعني قرابوين بيكون ليه مكة وحوله دي يعروره دي إلى الله أنا بوح قرابوين إلى الله يسوح وحوله دي يعروه دي إلى الله يسأل كمالي يعني قريش يصابوني كان كمال لغا نرر يمان يدبو هاي ودح دقنا مركا وحا نسلموه يعني وحوه إنو إلهي الدين تأوكر قاري النبي بيسأوكر قاري وقرمي وحا نسلم يوح أديك أنا كو أنفعه دين تنا وحبي يا لسماء هذا المعنى سبحان كايه وعده صحابة قاركود يعني وحوي و حكم أذب بك لله يعني يا رسول الله أضرب عنقه أي صحابة قاركود إلى عمر بن الخطاب فإنه قد كفر وظهر عليك أعداءك ويهود قالوا بي عدو يدانا عدوية دينا والله صوت قاشان قطع مركز النبي صلى الله عليه وسلم وحوله إنه شهد بدرا نكنا بلاذا هاي وحوية منافق بو نقضي أموا قالوا بي بدر بو كقيب قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم حد كقرنا يساينوا إلى هاي غير بدر قلبي ضد طالع ضي أو كيره يعني وحوية وحدون تنصمية وإذن دم الأطفال حديثك علماء وحكاد ليشهدن علماء أهل السنة والجماعة يعني نوعا سرتي نبي قال الله شيخه وعدو قالوا له قد بي الله شيخه يوأري وين وموالاة الكفار آيات كما كسوة دقي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة سبب نزولكم وحي علماء الله وقطعي الدخول في الآية وإلا بإلا آيات وقد قليا وقفئ الكوسمين موالاة الكفار إنه يهي قطع بي قطعي سيدا سأولد كمرا كفرين والنبي كفر هو كدافع هل كان علماء وحي كدر الشرعي تفصيل لها مركا أهل السنة والجماعة تفصيل غاسي قبار قضب الله بات تذكى قاركوض وحي كتر ريان موالاتك وحن موالات أهل بين موالاتك كتر ريان الشيخ العلامة صالح بن فوزان وحاوي يريد مركا لو يدي أحداث مركا يسا وحد أعضي بسبب الأحداث التي وقعت أصبح بعض المسلمين يوالون الكفار وذلك لفتوى سمعها من أحد طلاب العلم فما حكم ذلك سؤال سألوا إدياء صالح بن فوزان وكنت شوابي مركا الشيخ ما أظن أن مسلم يوالي الكفار لكن أنتم تفسرون الموالاة بغير معناها فإن كان يواليهم حقيقة فهو إما جاهل وإلا فليس بمسلم بل هو من المنافقين أما المسلم فإنه لا يوالي الكفار شيخ وكنت شوابي ما أظن أن مسلم يوالي الكفار أما لي ما يرمسلمين وقالك وليارني أما قالت شعلاني وحقلني لكن إذنكم لكن أنتم تفسرون الموالاة بغير معناها موالاتك وحكو فسرها يسأل معنى يدي معنى على عين لكن هذا إذا عد فرضا وتقديرا إنه قال كولي شيء لبن مدوية يعني قفك كولي شيء وجاهل يهي وكاسو حوى يعلم هذا أنه جاهل هاي وإلا فليس بمسلم بل هو من المنافقين أما المسلم فإنه لا يوالي الكفار وحوكتش إذا تنو ليه مسلم معها وموالاتك قميس كترا أما لأجل دينهم يكفرهم قال لماذا ذو الدراجة إلا هو وليشو وهي فتوكل أي ليه معناها وكوح الدينيه أو تلمامه يقال هذا دين لغو وليشو لأجل دينهم دين تو ذو الدراجة يقال لماذا ذو الدراجة هذا دين لغو وليشو إنه قال لمطاعي لكن لهوان هو أي غرض الدوية هذا دين لغو وليشو وحويروا فسقي وقال لمنعها فتوضع سنة وحوية ومركي سمركة والهياء أو حوية مركا يسجع علماء ذكر بواقبا لكن هناك أفعال تحسبونها أنتم موالاة وهي ليست موالاة مثل البيع والشراء مع الكفار والإهداء إلى الكفار وقبول الهدية منهم هذا جائز وليس من الموالاة هذا من المعاملات الدنيوية ومن تبادل المصالح ومثل استئجار الكافر للعمل عند المسلم هذا ليس من الموالاة بل هذا من تبادل المصالح والنبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله ابن أريقر الليثي ليدله على الطريق في الهجرة وهو كافر من أجل أن يستفيد من خبرته في الطريق ويجوز أن يؤجر المسلم نفسه للعمل عند الكافر إذا احتاج لأن هذا من تبادل المنافع أيضا وليس من باب المودة والمحبة حتى الوالد الكافر يجب على الولد أن يبر به وليس هذا من باب المحبة وإنما هو من باب المكافأة على الجميل على كل حال الشيخ هذا الكيس ومغليس وحول أم ربضا بعد عكرتين أم ليسان إن موالاتها ومسائشة ضبضا أم ليان وحكم إذا قارض إن وحلق إي بي أم وحلق إي بسده وحكم إذا هدية إن قارض وحلوه هدية وحكم إذا هدية قارض إن لقع أخبره يعني أمورها نوعا سي موالات معها وإن النبي صلى الله عليه وسلم يهود ودو حوية قارض أي النبي صلى الله عليه وسلم وحنا كيف سنشري وحنا كيف يجري وحنا كيف سنشري يعني وحنا كرهم يجري وحنا كرهم يجري والنبي قول حدنت صلى الله عليه وسلم يصلى الدرعي سئر رهمية هم يهودي أه أو يعني مركا حوضا راشن وشعيرة والنبي قول كقاطة مركا سود لدنا وح مركا أغاني درعي سئر رهم مركا معاملة عنك أسا النبي يهود ولا سمينين مركا وحوا يهودي وح لقاي سبا أما وح لقاي بيو ده وحوية موالاة معه موالاة اللي قول يا لنا يوم معه وكذلك قال هذا إن هدية اللي أقبل هذه هدية تسيسه ده وحوية موالاة معه وهي النبي صلى الله عليه وسلم من قوقص من كيلو رنجر البقر كاها يبقال كاها إن مصر ككم تشري هدية هو النبي هو الصادري هدية ده وحكم ده المارية الغبطية أيها كم ده وحكم ده هي الضمير باكم ده وحكم ده هو حيالك أشياء ده نوع عسى النبي هو كأقبل هدية دي ما أردنا هدية قال دوني ما ينبغي ما أردنا صلى الله عليه وسلم وحكم إذا وحوية يعني إن وحوية شقالة لغاني كتو مركا الروح قالة وعمل مركا وحوية يعني الله قلتها يعني ما نقول يسوي حوية موالات لغا وليا شا يعني استئجار إلا أسر يا قال ويا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريق ابنك الأورنجري الليثي أيا وحوي مالنتي وهجرون عيي سبي أبو بكر أي كريستين يعني كاسوا فهانين وحوي مركا وطلع يقانه أو دل يقانه بوها وحما هانين آمنوا عن مركا وحوي سرتو دا قدبينين بوها تبدأ الله بدي الركوبة أي مركا كحيسريين أما يفوريين عبد الله بن أريق بلو إيبي وحين يكون يدهدين يعني مركا أدوكو حولها عين كاسانا كسينا إنا يعني مركا صدح مع الماضي صدح الذهبين الله بدأ مركا وحوية مركا نيف نوص وداج يعني صدح مع الماضي صدح حلين دمد إدنا من الهبلايين وقام دمد مركا وحوية دونك أنا مريو سال وضحة سيرتي يصور مركا آمن بول مغضي سيرتي مركا مقود بي يعني بخاري وحوبة ما يستاباكو صافصا يعني مشرك إن مركا وحوية أجير لقد يقال شقال إن لقد يقال أو وليه مركا يسقى عقد كالغوحر كرصدح مع المودة بديد إنه شغل غطو باب معني سعين كاي هاي أي بخاري صحيح سوى باب إسا المهم قال إن الله شقي يلف كيسا هذه حاجة يطنتو كنسطو يعني موالات معها أمورها سوى تبادل المصالح وارنا يا شق فوزان مركا أدي لذا نوات المام على كل حال مقالات دا سوى ديرتاي وحانو مركا يسقى تلمامي مداراتك إي موالاتكو إنه يحوي كل دوين هند فرب ضمن معي سكوب مركا قلطيا وصاب الشيخ إلى أكيري إلى أكيري وهناك المداراة إذا كان على المسلمين خطر ودار الكفار لدفع الخطر هذا ليس من الموالاة مسألة كلا شرطة وحوي مدارات مسألة لا إلى شرطة مدارات قوام حي وحوي قاردي هذا حق بضنتها ومركا خطر لو قبق إليني كتماد المعامل مركز سجى وناتك ونكسان لهم وتشيو أو حوية مركز الله يسكجا وحوية شركة ده يسكجا دافع يو تنوع سامر كمدارات كالمبجلي ده لدفع الخطر هذا ليس من الموالاة صالح بن فوزان ساسو وليس هو من المداهنة مداهنة ما هذا مداراة وفرق بين المدارات والمداهنة المداهنة لا تجوز والمداراة تجوز لأن المداراة إذا كان على المسلم أو على المسلمين خطر ودفع ودفعه ودار الكفار لتوقي هذا الخطر فهذا ليس من المداهنة وليس من الموالاة الأمور تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى معرفة أما كل فعل مع الكفار يفسر بأنه موالاة فهذا من الجهل ومن الغلط أو من التلبيس على الناس أمورها وحيبها هيهن فقه علم بأبها هيهن يقرشه لكن فعل كاستوى قارضة مركا لشركه ذا لصمياء أما قارضة مركا كسر صنع لصمياء موالاة الله فصرا وأقوى ضره وقالت شريعة الجوك فيه وتلبيس تدك مركا يساو حال مركا يعني دينك اللي قده قلبي فالحاصل لا يدخل في هذه الأمور إلا الفقهاء وأهل العلم لا يدخل فيها طلاب العلم الصغار وأنصاف المتعلمين ويخوضون فيها ويحللون ويحرمون ويتهمون الناس ويقولون هذه موالاة وهم لا يعرفون الحكم الشرعي هذا خطر على القائل لأنه قال على الله بغير علم يعني وحا يريد يعني القبض قبض وحا يتهي أمورها المركا مدح قال كرو كما هذا الكرتون كما هذا الكرو فوق هذا يدك مركا علم قال موياني طلبة العلم قال يري يري يعني مركا كما هذا الكرا يعني طلبة العلم الكبار يعني مركا وحوية هذا وكير احتراز لا يدخل فيها طلاب العلم الصغار وأنصاف المتعلمين يعني وحول يكوى مركا يعني نص نص كمتعلمين تأب كما هذا الكرا يعني إن يكوى ستباشان إن يكوى حلالية وحاران تنميان ذاتك توميستان وإلى ذا وحن وموالات يعني وهم لا يعرفون الحكم الشرعية يعني أن قرأي حكم الشرعية هذا خطر على القائل كمركا هذا الكورونا يا خطر بيكوتان وإلى إلهي وحكا الشرعية وحن علم إلهي فتوضع داري وحي مركا كتها الله كتاب كلها الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة صفحة بقولية سغالية ضباطا إلى بقولية كوبية سديتا طبعة الثالثة الصادرة من دار المنهاج يعني طبعة دي هوريا اللبات الطبعة الثانية يعني الزوائد دنبا مركي سغال الغدري فتاوي دنبا الغدري شيخنا مركا وحيوا طالع ضي وأنا مركي سغال مقدمي مركا وحوي تمركا يعني طبعة الصدحة دوي مكتبة مطالعة نواتها مسألة واتها مسألة اللبات أما الشبهة كلام مركا اللبات نسي قد بينا وحي تهي إلا إلا ذو يفرقون بين الناس تطكي كلا تفريقين يارو كلا كحين يارو يعني هذا الكائن اللي يرادو ضدك كلك حين يا ركلا تفريقنا يان او ضدك سلفيين تا مركا ضدك كلك حين يا او تفرارقنا يا او غورين مركا تاسي waxa weeye haday u jeedaan yaani waxa weeye waxay kala tafriiqinayaan ahlul haq وباطل. لكن هذا يوجد أن أهل الحق يا أهل الباطل بيك لا تفريقين أيان توحيد توحيد الشرك بيك لا تفريقين أيان وكلك حين أيان يعني وحوي وحيك لا تفريقين أيان أهل الحق وباطل. لكن هذا يوجد أن أهل الحق يا أهل الباطل بيك لا تفريقين أيان توحيد توحيد الشرك بيك لا تفريقين أيان وكلك حين أيان أهل التوحيد كي أهل الشرك يا كلا سار أيان أهل الحق يا أهل الباطل كي كلا سار أيان أهل السنة يا أهل البدعة كلا سار أيان هذا يصير سيدا وجد يعني تفريق أصبح هو واحد إلا كلا فرقية وطاق التوحيد يا شركنا لا يسكن فما أهل التوحيد يا أهل شركنا إلا يسكن فما يعني بدعة يا سنة إلا يسكن خلط ما هم لا يسكن فما أهل البدع يا أهل السنة إلا يسكن فما مركا فرقين تلا كلا فرقين يا لكلا سواء يا وعين الحق وحق اللفتي سوي. لكن هذا يوجدان وحوى يا أهل الحق كلا فرقين يا ركلا كحين يا أهل السنة تنوع سوى حوى يوم الباطلة وأنصحهم تاسي وامد باطلة وأنصحهم إلا كلا فرقية حق يا باطل كي يعد حق وجه الكي يعد باطل كوجه الكأنة يأدي له إلى ذهب القرآن كلفتيس وفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا إلهي بقول شيء يا القرآن كله فرقان يا حق يا باطل كلا فرقين يا حلاش يا حرام كلا فرقين يا أهل الحق أهل الباطل كلا فرقين يا أو كلا صاري نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لي وحيكو وحيالاي كل شيء جينا ماكو ضلعيا وحكم لنا إلى هذين ضبط كلا كحيا يا محمد فرق بين الناس بخاري صحيح ليس مسورين محمد ضبط كلا كحيا يا وكلا تفرعوبين أنا محمد صلى الله عليه وسلم لأن ضدك السوار هذا وأن مرك أهل التوحيد يعني أهل الشرك الله كلا صار شرك هي توحيد كلا أهل كلا صار ده نبي كمر عن مغنرة مرك محمد فرق بين الناس أي ولدي ونعم هذه التفرقة يعني تفرقة ضع الشيء قلنا وتفرقة في أقول نعم الله هذا هو نفسه وايه مركا أهل السنة والجماعة إلا كلا فرقيه ولا كلا تفرارقيه أي مركا مذمومة ثانا وحوية سلفية تكو مكعا مركا القول هذا مركا وحوية أعزابتا وحنا تجميع ليسان أكلا منهجة الدوان أكلا عقائد الدوان يعني وحوية كلا طفا أو يعني طريقة حق ونص ونقضة أو إيش الطريقة حقا مركا خلافا مركا وحوية مركا كبر النقضة ضلال كودي بادد وضنا عدائية إذن كنا وحوية طريق السلف كمركا يساوح قصوا النقضة وحال الله مركا الضلالات كتبتان نكتها طريقة قمان سلا وقصوا النقضة مركا اللي قوي لهذا أو وحوية تجميعا اسكدافا توحيد الصفوف إن لو لهذا وحوية صففكم بالله مضينا وأن لو أجل صففك وحا قصوا يعني وحوية يا رب يا ضدك بالك لا تفرار سلاسية ضع أي الله رضي مركا حقيقة هذا الكود وحوية هاي سينا هرب أصوى الشيطان رمتني بدائها وانصلت يقول أمت ربما بيدون يعني لك لا تفرار الرئيون يعني وحوية أهل السنة هاي لك لا تفرار القيام بأرنبان يعني وحوية هاي مركا قارك حيستان إن أدتك وحوية مركا صعدة هي مركا يسائي بدائيان يعني وحوية مدونية وهي مركا طريقة الراعة وحأكتها لو كان قنا يا محبوب أي تشعليهن مقرب ولا سول ويهيو وحضونا بها قبر وحضونا بها اعتقاد سناد نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذل بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وإسكاكا عشان الناس اللي قاركوت بيلادين وحسن البنا وهرو يلي يعني اتحاد كنا وعملها نطبقه أو عملها نفليه نتعاون فيما اتفقنا فيه وإسكاكا عشان الناس وحن مركا وحوية اسكوا وافقنا ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وانا يسمون بذر دارينا وحن اسم خلافنا اطلاق اصنا وحوي وباطل مثلا ايش اجتهاد قاهطين وجهد الهايين السلف اسم خلافين بان اسمون بذر دارينا هذا اسم خلافنا السلف اسم خلافين الصحابة هي التابعين تي مركة وحوية اتباع التابعين تي اسم خلافين قالوا سوء عذر دارينا هذا وجه شيئا وحوية مركا يسخر ينقل الله لكن وحوايا مي قيد وهي إطلاقين ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه عمل هذا ويكتسر إصايا وها مركا موقتا وعملها موقتا إلى يحول يا مركا أي سبعد الداريا حتى الضلالات في بادئه ودعوة أخوان المسلمين وحضر كيساء بعض ذو الاستغاثة بالأموات كوة لنتين لقرقار ويستيبا نيريا وعكمل عمر التلمساني في تبس شهيد المحراب بكله كوة لنتين أولياء الاستغاثة يقرقار ويستيبا شركية ذنبية وثنية أنكم مجد مكاوحان لا يا هاي كوة مركة أمورها تشديد النكير فقصة مين أيها حونا على أنفسكم ما في الأمر الشرك ولا وثنية أرنككم أصدر شركية وثنية أنكم مجد مكانفتي إنه حوية شدادة مركة وحوية كآية كوة كلام مركة السمين استغاثة بالأموات ما يقرأوا عن لا يا هاي يعني وح مركة نفيني لغولة لعيني لغضر يدينتيني لغو مركة طرية أو شرك ولا ينفقه كما يأوده دي مركة ورمى سكافة قاتها وإن كان هوايا معكم الهوى غلابا وليبا يدو هوادا إذا يتعايق كيونا وإذنك إذن لتشراء نقرادا كلا لتشري هوادا نقصك وكغالي مغطا هذا الكعين كاسم الحكوية لا كتابك لا شهيد المحراب وحوايا والشيخ مركة وحوايا صديحات أما هو أمير في صديحات إمام بيقوكم مقعابا يعني مركة علم ملاهي وشريعه ما أقول الله شريعه وما أقول الله يعني وحوه مستوي سنة القاسم شوكا إنه استغاثة بالأموات بنيه وكذلك يعني مركة وحوه يكاس وكال الله سوق هذا مركة سيد قضب يا أباطيش سال الله سوق هذا يطعني حتى النبي هذا قارك وطعنينا يا أفلق الديني سيد النبي موسى وكذلك مركو صحابة قارك وأم لا عين يا أطعنين يا سيدا مركا عمر بن عاص يا معاوية وكلا وحي يا مركا يا مركا يا لبسوا قال يا الله قهر لي يعاتب الله من دمت والله سكوا من هنا محا المانين تلو قهر لي واي محا عنك الله سمين واي محا مركا يحاول يعاتب من دمت وردين توحك لها خطر بلا يعني الضلالات كأي الشركيات كباسم الدعوة يعني مركا وحول لهم هذا عاري أيا وحوى يعني من كان يعني وحوى يمضحضة فسقط يا مركي سقى عدوى لما يقرر يسعين الدين قصة عنا إنين يعني الدين توحى كذلك بها تبضا يعني كوة مركا لباس كدينة زيتا يهضن الشركيات كما كيسا حضن إنين استغاثة بالأموات وعلى يا شركي معها وثانيا ما نبي بك مصر النبي يدعى على عيني الصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم طعنين يا طوية النفاق يا مرافق لماذا يبيدك شيئا وايو مركا مدحضو حيالا يسمعين ايا يالا يسمعوا دانا يا واحد مركا يسيحوا يديوه لكن وحوا ايا ضد كان يعني مركا الدعاء اسكوما قعاريو حيالا يسمعين ايا وحا مركا اللوقة دانا يا واحد يديو تايو شريعة تاسا اللوقة دانا المهم يعني حركاتك مركا يسمعين او مدكو قيب قيبين الى عيد اعضي وحوا ايا نين يحاس كيسين اللي بحركك لنقدين إلهي بعدينين يوم مركائنا يوم مركا وحاء بهين إلا بحركة كلام نقدين لا بولا لا إن مركيس إلا بحركة كلام نقدين كل يسوي من يصدق حركة ككل شراء وحوى وحياه مع سوى تفريق مدي مركيس أحمر مركا إلى قريه الصعرية أو مدح يمن شم مدي لغو قايبيني مدح يمن شم ومدي لغو قايبيني مركا تنا عسى أي السمينة يا رهضرة تفريق وعد كلا كتومي تفريق حق يا باطل كلا كلا فرقية أما أهل الحق يا أهل الباطل أما أهل السنية أهل البدعة كلا فرقية ومحمود لكن حوايا تاس أي نشاغني يجو أي كسر جيهم لو حوايا وعين الباطل وباطل كلا فيسي تاس مر كأنه تلماني وتقارك ولا يلهدين بعض يعني مر بعض الدعاء وتيلهدين بدعة تجمعنا أحب إلينا من سنة تفرقنا بدعنا كل مثال نعطى أن تصننا كالجيسة على حسن البنا على وحاو تجي مركا حامد فقي حمد حامد فقي بأو تجي دلوقتي مركا سوى حان قدقي مركا سوى حنا أمري إنه التوحيد كي مركا يساحى سننا القرقارة أو ضدك الضلالات هي الشركيات لو قد يقول فدعوة نساء النقطة دعوة توحيدة النقطة مركز سوء حقوق شواء قال لي سوء شيخ السوري بدعة تجمعنا خير من سنة أما أحب إلينا من سنة تجمعنا من سنة تفرقنا بدعنا كل نقول مثال بدعنا كل مثال أيا نكتش على هاي من سنة تفرقنا سنة كلك حيزا على كل حال ما أمرك إساحة المركة وليس إباء الدعوة السلفية للحزبيات المستحدثة دعوة الفردية هل كان صدوة تنبيه وحين تلمامينا ما أمرك دعوة سلفية الدين ماذا أي دين يسم يعني حزبيات كان يوحي لها لسود الرسية يعني يرس له يرأيه إنه وحوي قف نبا أنا مسلم كلا شقا خير لقبا معنى هذا تاما تعاون كمركة وحوي الشيء شرعية أما الشيء خيرا إلا الله إسكاكا عشان إلا ديدا أيوه إلا إسكاكا عشان إلا ديدا أيوه ما أوي إلهي وحيري وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان لكن تعاون على المركة خيرك اللي سكا عشان أيوه معنى هذا ماها ما لازم سنوي سو حركات للسماية يضع خيرك اللي سكا عشان أيوه يصلي مسلمين تورو يسكا عشان تقتل حتى لو حوالي سكا عشان أيوه أنه حركة هذا المركة وحيرا للسماية يوحز بياد المركة على عبوري قرني قال مركا كهر يعني قرني قال لبعتنات كهر يعني مركا مسلمين تهرؤوا ما يعرف حزبية للسماية اللهم إلا مركا يسلا فاطن يضغي وحيرا السماية يضغي المسلمين تكون الجراء فاطن يضغي خوارج يقولوا فرق ضالة كما سبح يسلوي سنشري يعني نحلو ذي الطريقة ذي أي مركا دور مسلمي سنشري هذا مركا سيحكو كام تكون الجراء مسلمين تمركز سدا يعني واحد يقانين ما أهمرك أرين كني مركا قبل ذلك سدا النصوص تام وعمل فريق شرير مسلمين يهرب وتعاونوا على البر والتقوى جسدا وعمل فريق شرير وتروي لو بعمل فرا سديو كروي لو بعمل فرا أفلا وسع كما وسعه أدرني شيخ لورنس راي مركا وحاسدنا تخلق القرآن على عدل مركا وحوي لك هني يضو مركا وحري هاي aya la keen khalifay ba lo kere boqorku marka sala yiri ka jawaab quraanku ma makhluuq ba misnaa marka suu arrinkana dadka ugu yeeraysa ibn abi duad billah allaya ma wuxuu nabiga ogaaba ma wuxuu abu bakar ogaaba ma wuxuu umar ogaaba ma wuxuu usmaan ogaaba ma wuxuu cali ogaaba mise waxa ay ogeyd marka suu waxa ay ogeyd marka suu ma wax diina oo aan intaas ogeyn أرن كتير وضوخ معه أرفلاش يقسو علم وحن وحنا ذكر ويا ليس قرآنكم مخلوق با مسماءها يا ذكر كو امتحان يسا ما وح أبو بكر ما وح نبي قل أقابا ما وح أبو بكر أقابا ما وح عمر أقابا ما وح عثمان أقابا ما وح علي أقابا بس هو واحد يقين مركز يحطه وحن ليلة يقول واحد أقايين مركز سوين ما وح يذكر ويا ليس ما مسوا واحد يقين أدول هذا وحوي ووحي أجايين ووحي يعني مركا أين أجايين يشيل تين وأنا النبي محمد أجايين سيد جوبا ووحي بفوسه دي مركا وحي لما وح مركا يدك أبوي يرين ما مسوا وحي نبوي يرين مركا سوا وحي نبوي يرين هدول هذا وحي نبوي يرين أحاديث كم بعض أرضية أسنة قطعة لوحي مية marka suuro waxa inay dadka ugu yeerin way ogaayeen laakiin dadka ugu may baaqin afala wasi'a kama wasi'ahu buli oo may ku deeqdo kugu filaato wixii iyagaba ku filaado inay iskaga aamuseen ahaatay waxay noqotay isxaan yaani xujje aamusiir isaan hada yaani ayne ka jawaabi anu ka jawaabi kan oo tiraabi kan ayno afala wasi'a kama wasi'ahu marka waxa la oranayaa xisbiyaadkan iyo ururadan la sameynaya ma wax marka salafki ogaaba mise waxa ay ogeen ya a'immadi adoo yiraahdo waa waxa inay ogeyn haddama shay adduunye abaayo iska dunyawi ah ilaa waa dhici kartaa adduunyada waxyaalo ah waa inay ogeyn waa badan oo da diyaaradahan iyo maraakiibtan ba إما يوبين يا ربي بلد وين بإيمان نخسركم أسر ودين أن يوبين أنتم على ويمون دنياكم مركا قرب الله السمايه يا أي حركات كان ما واحد ديني يعني سوى واحد دنيوي أتاي هذا ما واحد دنيوي يا دوتك محال لو أقول ريا لو أقول تفريقين يا لو أقول قيبين يا يو يعني وحوي أمتي شدر مذب لو كان جينا يا أمور دنيوية بحتة لا دينية يا سنة فرعون هاي إن فرعون على في الأرض وجعل أهل شيعا يستضعف طائفة فرق تزد فرق قيب أو حكم هذه لا إله هو واحد ديني وحلونا يا وحن سلف أوجينا الدين هذا بحكة سكان ما أوجاين مثل طيب ترى إلى ده وأوجاين قبل ما شيء قصة معين برا دلك هذا أساني ترى صح هذا هذا إلى هذا المركب وحي ما يوجاين أما هو أوجاين ومركب ما يسمعين أفلا وسعة ما وسعة أنت يكف اللاطي ما يكف اللاطي وتعاونوا على البر والتقوى إن منك عمل فلك لو عمل فرا يقرني بدويد لما بلا بينه ولجان المسلمين توافوا عمل فلكي السلف كان إنه غبط صدق عمل فلك النصوص تولوا على الفلك هاي كستوى إنه غدا لي مركب وحوايا وحي كف الله ذي ما يكف الله تصير يفهمين ما يفهم دي صير يقو عمل فلك ما هو عمل فش وتعاون على البر والتقوى وحوايا إسكاش خير لو غبط عسوك ليا أدي مساجد كان رأى عن بسمة أكوحي أي قبطه وعمل كاكو كعضه وحوي وإسكاش خيرا وتعاون على البر والتقوى ويسو قد المين هدي وحوي عيد التباري سنتو أنا أوح أرورين وإني مركا أرين كاكو كعضه وتعاون على البر والتقوى لكن حقا الشرع هذا قلت الله إن وحوي إسور رامر ويدر ستر صرا يقول إنه وحوي أدمو دعمل كود من يسوع فيها يا إذا قرقودي له ده وحوي إن بالله يا بشقة ده إنسلا قرطه أضرار مرك شقة ده مرك أنت إسلا قرطه مرك إسلا يده ده بلاد الشقة ده عمود قبان يا أرنب وحوي مساء الله نوبة يا مسوا كبدن تهاجو وحوي بيع يا عهود يا وحيارك وأوي أبدن بكوحرة عقيقة واحد تهاي مرفرة أبدن بكوحرة مرك التفريق وحوي مدموم ك يعني يجا لفتوا لأيا السماية صاين مرك وحوي تلمان وعكمل وحي الله مركا قطع ليان يعني مركا سلفيين تائنا يلهدان يعني يفصلون الدين عن الدولة دينت يا دولة ديك لصاريان بمعنى وحي علمنا وحبو صارصا ويكتو ميا تاسنا وحوية وحا مركا لغايا بين سوقاتان مقالات مركا الشيخ الباني من السياسة ترك السياسة أي لهذا يفصل الدين عن الدولة كتلك دين تيا الدولة دي لقى صار يوم لقى كوي نيو ما قالت كلام مركي سجى وداد أويري طلب هذا الباني كم إذا هنشري لكن مركي دم بوحوى حزب نقضي وحزبين تكو بيري أو أشقر مركي لا يلهدم أيا استغنى وحوى كتاب مركي يعني اللي في واجهه هو ما قالت كقرب أي هذه شركة دنيا إن كاسي مركي وروحه كم إذا هأرضي مركي الشيخ الباني كم إذا أبو مالك يعني مركا أشقر بالي إلى ذا وحاو مركا وكم إذا أرضي الألباني وكم إذا لكن واقي دنبه وحاو النقضي مركي سلا يعني قليها مركا بولاد مركا وحاو حركاتك أي مركا وحاو كم إذا نقضي وحيا رب ظنو مركي سلا يعني مركا ضلالات إلى مركي دنبه وأتصوى بحين marka kitabkaas oo markii hore qoray waagi hore qaa waxa ku tisaalay maqaalad oranaysa yaani waxa weeye dacma li malillahi lillah wa mal qaysar li qaysar wa maqulatun hakimatun tasluhu fi zamanika marka waxa weeye wa faslu din an dawlah ala kulli hal من كان صاحبه واجد بالشيخ الباني أو مركا أوت التلمذي واجد بواطعني يعني طريقة ذي النهج لو قص عذرا وكائن حرافة وحان مركا وحي لص صفطي تذكر مركا وحي الشيخ الباني مركا وحوي طعنينا بدعينيا تضليلينيا ضد كل صفقي أو لقاشان قطك وحفر بدن أمرك ورمك أو شيء بتشرينا وحوي واكل نقطة وتلون وحليلة الليل مرك على كل حال أرطع عبارة كسافسا يعني مرك وحوي من السياسة ترك السياسة وشيخ الثاني ويري يعني وحوي عبارة فصل الدين عن الدولة كبتك يعني سياسة وحل أكسوية هي سياسة شرعية هي سياسة شيطانية وسياسة فاجرة سياسة شرعية هي من شرعية هي بجتك الشرعية وافقصا هي من الشرعية خلاصا مركع الشيخ الباني من السياسة ترك السياسة أي بمعنى من السياسة الشرعية ترك السياسة الفاجرة معنى وعيكاس سياسة الشرعية هذا يكمل تهي سياسة الفاجر كائن لقتله يعني وحبي من مركز ساس أيان وجرين أما عبارة المركة كلاوي هو مقولة يعني حكيمة تصلح في زماننا نكا كلاوي نكا يعني مركة أشقر ليلة ذي فاعسة ليس لنا فيه ناقة ولا جمل أحبائنا وقم الشريط ونها وهي مركة إسلام ما أنت خندق حزبين تكسوا تشرا صفكوا إذن كلا تشرا يعني وحوية السلفين تمال بكسوا ودتوغان إسان أما وحوية الله مركة جهاد مديري تشري أما الله وحوية سياسة مركة وحوية دينة مركة كساري دولة أما سياسة وحاتي لها ذنبا صفا كسو ودى تشرتان يعني وحوية سلفيين تنواو ودى ويرسن فيه إذن كان اسكو قروب وجواب تيسا ليدي كنبا وحي لبسو أروريا اسكو سو أروري تبايدنا كتشواب إلا اسكو صفا تيني وحين نشر يتبنى دفاع سمجرة لكن عبارة المركز سيمركة هذا المسيح هو ابنه ألا إلى هذا الدواب يهور مركة عبارة قري عبارة نوعا يعني ما إطلاق وذاتك أو ما أرى وحوية ومقولة حكيمة يعني على الإطلاق ما أرى تصلح في زماننا هو كتاب في سلفتي سنوح كجهد لي السلفية كتابك هذا قرية إما كذا وحوية كل ولي وكمو تخليين وكتابك تمبحين وطبعات المصور صاريبة وحوك قهض لي سياسة من يوقف سنتم من شرعية من شرعية هاي لبدا مركا وحوية مدوى البوا كهض لي وأنا مركا قاعدي وإن السياسة الشرعية ترتو شرعية كو ترتو هي سياسة مركا وحوية باطلة شرعية هاي لبدا هو سوى تقريري marka araygan ama cibaaradan waxa ay aqbali kartaa hadalkiisa kale marka waxa si loo waafajiyo ay u waafaqdo in waxa weeye uu jeedo yaani maadaama yaani waxa weeye aan marka siyaasadan hadda waxba laga qaban karin yaani waxa weeye in marka yaani siyaasa faajira illa iska dafogaada siyaasada xun ee hadda sharciga aan ku dhismay ee tareeqada sharciga aan ku socon illa iska durko oo waxa weeye marka sharciga la qaabilo oo yada marka lagu dadaalo yani marka haday tahay amal fal iyo barasho iyo marka isaga dacwo iyo uu yeelis mid walba yani marka waxa noocaas ay marka waxa ay aqbali kartaa oo marka ay u badan tahay inuu uga jeedo ay la mid tahay cibaarada marka sheekh albani tarku siyaasa mina siyaasa yani saas oo kale u tilmaamay saas oo kale u tilmaamay wa illa haddii kale hadalkiisa kale ka hor imanaya isla kitaabka ku yaala ee in yar ka horeeyo ku saabsan waxa weeye siyaasada marka siyaasada sharciyada inay jirto yani marka taas iyada uu ka hor imanayo oo taqriirinayo marka taas waxaana marka jirtaa nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa weeye halaag ummati ala yaday ghilmati min quraish halaag ummadaydu wuxuu ku xasilaya yani marka gacmaha ina ma quraish kamida Hafid ibn Hajar sawa hadith ka sharhaya wuxuu fathu bariga والمراد أنهم يهلكون الناس بسبب طلبهم الملك والقتال لأجله فتفسد أحوال الناس ويكثر الخبط بتوالي الفتن وحن وحي وغجيدا ومضي وحكوها لأكسما إسا قعمها إنا مقريش كمدا وحن مراد كويا هاي دادك وحيكوها لأجيا إنا مضى سي حكمك إنت يقبطان بس إذا يقول ذلك أن ملك يقول يا حكم كودا أي دونيس دي حكمك دون أيان يا درت يكودك على ما أيان يكود درين أيان ayay marka dadka halaagayaan baabiinaya فتفسد أحوال الناس لك أحواش وذي حالته وذي فسهاد يسوع مانيسا ويكثر الحفظ مركا ساوى حوايا دعدع ومركا فربضانيا وعكوف فربضانيا فتن كينا إسكت بطقان. وقد وقع الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم عرفوا روح أولعي سيد النبي وغور رمي. وأما قوله لو أن الناس اعتزلوهم هذا لكم النبي يرمي قد هذا إسكدف قال لها إيه محذوف من جوابه وتقديره ومن لحد في جواب تيسا وتقديره قد رادي سنة لكان أولى به يعني مثل حربون عشا بدوي أو بدو في عوي وكان النبي وقت المضي هذا يدك إسكدف قال لها في عناه والمراد باعتزالهم أن لا يداخلوهم ولا يقاتلوهم ولا يقاتلوا معه ويفروا بدينهم من الفتن وحلو قتشي إذا مركي إسا مركا ديران شيكا ديران يانا إنني مركي إسا أكلي إنني وحوى يا إن لا تقالمي إنني مركا دين تو ذكر عرران فتح الباري ومجلد كصدحية طبنات صفحة لبقية طبن إلى صدحية طبن كتاب الفتن حديث كتضبكم إيا تضبئي كنتم مركا هذا الكمركي إسا لو أن الناس يعتزلوهم تيب علماء الشيكا يا واطاس حرض عنك أنا مركي سوى حفزات قيمي ما ضحي قوي مركي شرعي قاعدين يكون ما مرينين إن يدفق إسكدف قاعدان تي تلماما يانوا تاقل ماذا وهروا التقرير السي حديث كنا أشيغي ما هلا بوحاو يريد إن الحرصة ويسابنا على ماذا وهرا كمل إن الحرصة على الملك هو سبب الفتن والاقتتال ورياقة الدماء لذلك مركي يعني قد ذا الملك وحكا أصار كاوية فتن كاية إسلين تاية بيقداد مركي وحاوية إلهي واتف يريد أركو أماني أهل جنها لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا يعني ما الدولية يعني مركا كرين أرلانا كو كرين إيا فساد منا ما برهبا مركا وحاوية إما رضا إلو قد ذالية ماذا احتين ماذا يا مركا وروا مركا إساوا حوان أكسا وحوان أكسا يعني ما تذكى قاركوا ذا دوتا مركا اللي يلادو نبي قرأ وكيل صلى الله عليه وسلم يعني مركا ولاية أمردي ابنو إيا ماذا احتين ما أحد مركا دون دوني أما كد ذالي أحاديث مركا صحيحة مركا أدلة الله شهده تذكى قاروا حلقة يا بين يلاهدان وات مركا ويوسف بكو دلالي أما دوني جواب تيد واحد تهي سكوا بني نقو قد جوابينا مركا كواد وقياس مع الفارق لا بس شيء أكل الدوان يعني الله يسأل قياس قادنا يوية قياس مع الفارق هو باطل مرلباتك وشرع من قبلنا هطيبة سبناتين الدوني هذه بلغة سوى قادة النبي يوسفين الدوني وشرع ما قبلنا الشرع قلنا إنا الدونا يمد لنا أمري ما شرع ما قبلنا أنا ليس بشرع لنا إذا جاء في شرعنا ما يخالفه سلع علماء وقاطبة الشيء من صدحاتك وحاول سبناي إنا الدوني النبي يوسف وحال الله قرد يعني مركا وحاول إنه ممكن نقنا أو منزل الرئيسة مركا وكهلا فقرك أكتسا طبعا نمرك وحو عيما يقول شقادا نوعك في عنها أيهم تعليم سبيل مركا طلب كلفتي سارا صغنان شو هذا الكلام مركا وحوية سؤال رئيسة وحيتهي إلا يلاهده يعني وحوية ومرجئة مع الحكام أما لا يلاهده إرجاء باب الصغن وعمل وحكم قال سيانا وحي يلاهدان قال لماذا وحيكو كوبنت الاعتقاد أهل السنة والجماعة أما مركا وحوية سلفينتو يعني وحي قبال وحي لقوا قالوا وحي نقوم كرتا اعتقاد وحي لهميين وحي نقوم كرتا يعني مركا وحي لقوا هذا الليل ولو يان لنا عقيدين الله رمين وحي نقوم كرتا وحي عمل للسميين مدوا البوان نقوم كرتا وصيدا مركا كما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد فكذلك الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد يعني سيدا وحوية إيمانك وقول يا عمل يا اعتقاد يا هاي كذلك كفر يقولون نقوم كرا قول قرى أراه قرى أما اعتقاد قرى أما عمل قرى وأن عقيدة راعي يعني مركا أيو نقوم كرا مركا وحوية أعماش وحي قبان أهل السنة والجماعة أما مركا وحوية سلفينتم يعني مركا أعماش إيمانك كمتين بمعنى الأعمال الصالحة ومن الإيمان أعمال الصالحة إيمانك كمتين حكامتا أما مركا وحي المضحضة وحي مركا أهل السنة والجماعة قبان أما السلفيين تو قبان إنو حوالي هذه مركا الشريعة وحنا هنا يكون حكما يعني مركا الأرانا يوم يعني هدو حوالي تفصيل كأهل العلم وإيقليين بالقلية آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فرأيكم الكافرون وحكم بغير ما أنزل دمانتي وذا كفر أكبر ما أها منه كفر أكبر ومنه دون ذلك وحكم إذا كفر أكبر وحانا كم إذا متكسر كيسا كفر أكبر وكبيرا أبا كم إذا لابد النوع بوالده